بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس 90 في سلسلة دوحة لابن عطاء الله رحمه الله تعالى ونفعنا. قد وصلنا التي يقول فيها ابن عطاء الله: قلما تكون الوقت إلا بغتة لئلا يدعيها العباد بوجود الاستعداد. هذه الحكمة أيها الإخوة، والتي قبلها أيضا، كل هذه الحكم الثلاث يدور على معنى واحد. وهذه الحكم الثلاث يكمل بعضها بعضا، بدءا من قوله رحمه الله تعالى: إذا رأيت عبدا أقامه الله تعالى بوجود الأوراد وأدامه عليها مع طول الإمداد فلا تستحقرن ما منحه مولاه، لا تستحقرن ما منحه مولاه، لأنك لم تر عليه سيم العارفين ولا بهجة المحبين. فلولا وارد ما كان ورد. شرحنا هذه الحكمة، ثم أعقبها بالحكمة التي تليها وهي مرتبطة بالمعنى ذاته، فقال: قوم أقامهم الحق لخدمته، وقوم اختصهم بمحبته. كل من هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك، وما كان عطاء ربك محظورا. أيضا شرحنا هذه الحكمة في الدرس الأخير، وأوضحنا الفرق بين من أقامهم الله لخدمته، أي لخدمة دينه وعبادته وما إلى ذلك، ومن اختصهم الله بمحبته. هذه أيضا تتم لما قبلها، واليوم الحكمة التي نحن بصددها تتمة للحكمتين الأولى والثانية، وهي التي يقول فيها اليوم: قلما تكون الواردات الإلهية إلا بغتة لئلا يدعيها العباد بوجود الاستعداد. الواردات الإلهية هي التجليات الربانية على قلب الإنسان. نعم، وقد ذكرنا معنى هذه الواردات عندما كنا نشرح الحكمة لا السابقة بل التي قبلها، لا سيما عندما شرحنا هذه الفقرة: فلولا وارد ما كان ورد، أي فلولا وارد من الله عز وجل يتجلى به الله على قلب عبده لما انصرف هذا العبد إلى الأوراد، ولما أكثر من الدعاء، ولما أكثر من المواظبة على هذه الأذكار التي تسمى أورادا كما قلنا. فالحديث عن الوارد الإلهي وعن الورد الذي يكون من العبد لله سبحانه وتعالى. الآن يقول لنا ابن عطاء الله رحمه الله تعالى: قلما تكون الواردات الإلهية، يعني إلا بغتة. في الغالب تكون التجليات الإلهية على قلب الإنسان الذاهل الغافل البعيد ربما المنحرف، غالبا تكون هذه التجليات تأتي بغتة. لماذا؟ ما الحكمة؟ لئلا يدعيها العباد بوجود الاستعداد، كي يتبين للناس جميعا أن هذه التجليات منحة تأتي من الله رأسا. لو أن الإنسان كان هو المتسبب لها. يسأل الله كثيرا، يعبده كثيرا، يصوم كثيرا، يذكر كثيرا، يقرأ القرآن كثيرا. ثم جاءه هذا الفتح الإلهي، جاءت هذه التجليات الربانية على قلبه. ما الذي يخطر في باله؟ يخطر في باله أنه هو الذي تسبب لنفسه بهذا الوارد الرباني، بهذا التوجه الإلهي. هو الذي تسبب من كثرة ما كان يقرأ القرآن، من كثرة ما كان يقوم الليل، من كثرة ما كان يسجد ويركع. كانت النتيجة أن جاءته هذه الفتوحات وجاءه هذا التجلي الإلهي. وفي هذه الحالة الإنسان يزهى بنفسه ويعجب بعمله، وهذا شيء خطير. الباري عز وجل لكي لا يخطر هذا التصور في البال، غالبا يقول، غالبا تأتي الواردات الإلهية على قلب من يريد الله أن يستبيعهم إليه فجأة، حتى لا ينسب هذا الإنسان إلى نفسه أي تسبب له، بل يعلم أن هذا الخلق جاءه رأسا من عند الله، جاءه بدون تسبب منه. هذا معنى كلام ابن عطاء الله رحمه الله تعالى. لكن أعود فأبين مرة أخرى، ربما بعض الإخوة ما كانوا موجودين في الدرسين السابقين، أو ربما كانوا موجودين لكن نسوا الكلام الذي ذكرناه. نعم، ما معنى الواردات؟ ما معنى التجليات؟ الإنسان كل منا له حالتان اثنتان، حالة يكون فيها محجوبا عن الله، لا أعني بكلمة محجوب يعني منكر لله، لا معاذ الله، ولا يعني بعيد عن توحيد الله، لا هو مؤمن ومسلم ومؤمن بالله، لكنه في كثير من الأحيان، وهذا هو الحال الغالب، يكون هذا الإنسان المسلم المؤمن الموحد الموقن بالله يكون محجوبا عن الله. كيف يكون محجوبا عن الله؟ يكون محجوبا عن الله بالدنيا، بالمشاغل الدنيوية، بتجارته، بهموم رزقه، برغباته، بأهوائه، بمشاغله القلبية بمن يحب ويهوى، بمخاوفه من زيد من عمر من إلى آخره. فيكون هذا الإنسان مغموس في بحار من هذه الدنيا ومشاغلها، عندئذ يعجب عن الله، رغم أنه بعقله مؤمن بالله. لو سألته عن إيمانه لأكد لك أنه مؤمن، ولو سألته عن الأدلة على وجود الله وعلى أنه هو الفاعل وهو الفعال في هذا الكون لذكر لك أدلة كثيرة، لما أمضى ساعات طوالها ويتبس عن الأدلة على وجود الله، لكنه عن الله، عن الله كما قلت لكم. يكون الله الذي آمن به بدون ألوان كثرة، تجارته، زراعته، صناعته، أهله، أولاده، أحبابه، أقاربه، منافساته للزملاء للآخرين، نعم، مخاوفه، رغائبه الدنيوية، هذه كلها تشكل نسيج يحجبه عن الله عز وجل. هذا فريق من الناس. هذا الإنسان ما الذي ينقصه حتى يستيقظ كما يستيقظ النائم؟ ينقصه أن يتجلى الله عز وجل على قلبه تجلي رحمة، فينتشله من هذه الغفلات، ينتشله من هذه الأموال الدنيوية التي يغامر في داخلها، ومن ثم تتمزق الحجب من أمامه ويرى نفسه مع الله. هذا هو حال الفريق الثاني. هذا الفريق الثاني هو الذي أرسل الله عز وجل إلى قلبه الوارد، الواردات، قل ما تكون الواردات إلا بغتة، وارد يعني تجلي من الله سبحانه وتعالى. كيف يكون التجلي؟ ينظر الله إليك نظر رحمة، فإذا نظر إليك نظر رحمة قلبك رأسا يتجه إليه وتتساقط منه الشواغل كلها. نظرة واحدة من نظرات الله، طبعا لا نعني نظرات كما ينظر أحدنا إلى صاحبه، نعني اتجاه الباري عز وجل إليك برحمته. نعم، يأتيك عن غير من الله وارد، هذا الوارد يأتيك من عند الله عز وجل. بأسا إلى أين يأتيه؟ إلى القلب، يأتي إلى القلب. ابن عطاء الله يقول في الغالب هذه الواردات تأتي فجأة ولا تأتي تدريجا بواسطة كثرة سلوك، بواسطة كثرة طاعات. الوارد نتكلم هذه التجليات في الغالب تأتي فجأة نتيجة حب من الله سبحانه وتعالى لهذا العبد. وعلمتم الحكمة من ذلك، كم وكثيرا ما نجد أمثال هؤلاء الناس. بالأمس كنت معه وإذا هو مغموس في دنيا، تحدثه عن الله واليوم القيامة يتثاقل من هذا الحديث، رأسا ينقلك إلى الحديث عن التجارة، عن الصناعة، ينقلك إلى الحديث عن السجادة الرائعة التي عثر عليها بالأمس واشتراها، ينقلك إلى الحديث عن الدار التي بناها والمزرعة التي نعم أنفق عليها والتي نعم بناها على خير ما كان يحلم به، تحدثه عن الدار الآخرة شيئا فشيئا، ينقلك إلى الحديث عن الأموال، فلان ماذا جمع، ماذا صنع، فلان كيف خسر، فلان كيف ربح، وهو ماذا يصنع، يحدثك في هذا. هذا كان حاله بالأمس، تنظر إلى اليوم وإذا به قد انتقل من حال إلى حال. إذا حدثته عن دنيا التي كان يحدثك عنها قفز من الحديث عنها إلى الحديث عن الله، وتجد أنه كأنما قد خرج من الدنيا بقلبه ومشاعره وروحه، وإن كان جسمه لا يزال مع الدنيا. نعم، هذا هو الوارد الذي يعنيه ابن عطاء الله السكندري. هذا الوارد قد يدوم وقد لا يدوم، ربما دام ويستمر الحال بهذا الإنسان وربما لا يدوم كسحابة تمر. هذه الحالة تعتريه ساعة، ساعتين، ثلاثة، يوم، يومين، بعد ذلك يعود إلى الدنيا، يعود إلى مشاغله، تأخذه وترده هذه الأمور. أيا كان الأمر، ماذا نعني بالوارد؟ نعني تجليات إلهية تتجه إلى قلب إنسان ما. نعم، هذه التجليات في الغالب تأتي فجأة ولا تأتي نتيجة جهود وعمل وطاعات. نعم، يعني لو واحد قال أنا والله يعني أتمنى أن يكرمني الله بشيء من هذه التجليات، ما الطريقة؟ ربما يقول له قائل كل يوم تصلي ألف مرة على رسول الله فيصلي، وربما يقول له كل يوم تقوم ساعتين من الليل تصلي في السجود تقرأ كذا يفعل. لا لا لا، يفعل يعني هذه عبادة لها ثوابها ولها أجرها. نعم، لكن لا يشترط لمثل هذه الطاعات أن تكون مدخلا إلى هذه الواردات الإلهية، لكن لو فعلت ذلك وصلت هذه التجليات الإلهية إذا جاءك شعور بأنك أنت المتفضل بك كل يوم كنت تصلي 1000 مرة على رسولك فأنت الذي عالجت نفسك بهذا شيء يأتي من فضل الله. وقلنا في هذا كلام في بعض الدروس الثالثة ونحن نفسر قول الله سبحانه وتعالى الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب في هداية وفي اجتباء. الهداية يعني أن تكون تائها فتصبح مهديا إلى طريق الله، أن تكون أمامك يعني أيام من الغبش شكوك ريب في ذات الله فتتعلم تجلس مثل هذه المجالس تصل إلى معرفة الحقائق. كنت والعياذ بالله لا تصلي أصبحت تصلي، كنت يعني منحرف عن الأوامر أصبحت ملتزما بها، هذه اسمها هداية. الهداية تأتي نتيجة جهد، نتيجة عمل، قراءة، تعلم، جلوس في مثل هذه المجالس. لذلك قال يهدي إليه من يريد، يعني بده جهد وعمل. لكن الاجتباء شو قال؟ الله يسلم إليه من يشاء. مشيئة الله سبحانه لحظة واحدة، بلحظة واحدة يكون هذا. ربما كان الاجتباء نقلا من كفر إلى إسلام، وربما كان الاجتباء أن هذا الوارد الذي يتحدث عنه ابن عطاء الله الوارد، ربما كان هذا الوارد نقلا من ضلال من ضياع من انغماس كما قلنا في الدنيا رأسا إلى مراقبة الله إلى العيش مع الله إلى الشعور دائما بأنه مع الله وترك الدنيا وراءه ظهريا. نعم ربما كان كذلك، كله نتيجة وارد يرد من الله عز وجل إلى الإنسان. كثيرونهم الذين يدخلون الإسلام في كل يوم بالأمس لعلك رأيته في أسوأ الأماكن، في أسوأ الأماكن وما هو بعيد كل البعد عن الله، اليوم تجده في أعلى درجات القرب من الله عز وجل. متى سلك هذا الإنسان حتى وصل؟ ماذا صنع حتى وصل؟ نعم كان كافرا، كان جاحدا. وأنا أيها الإخوة لا أجد سؤالا أشد إحراجا وأصعب جوابا من السؤال الذي يتوجه به عادة بعض الناس إلى أناس كانوا كافرين ثم اهتدوا فأسلموا. يقول سائل ما سبب إسلامك؟ كيف أسلمت؟ سؤال يعني أصبح تقليديا، ربما الصحفيون يسألون وربما أناس يعني هكذا يسألون. وأنا عندما أتابع هذا الإنسان ليسمع جوابه أشعر بأنه يعني لا يعلم ماذا يجيب، وأشعر أنه يعاني من صعوبة شديدة جدا جدا في الإجابة عن هذا السؤال. لماذا؟ لأن الواقع أن هذا الإنسان عندما انتقل من الضلال إلى الهداية لم يضع لنفسه مشروعا لينتقل عبر هذا المشروع من الضلال إلى الهداية، حتى تسأله ما هو المشروع الذي وضعته والخطوات التي سلكتها في هذا المشروع؟ هو لم يضع لنفسه هذا المشروع ولم يكن قد عزم في نفسه على أن يهتدي بعد أسبوع أو بعد يومين أو بعد شهر أبدا. ولعلك لو رأيته قبل إسلامه بساعات أو بأيام لم تجد لديه أي عزم على هذا الذي وصل الآن إليه، ولا يعلم ما الذي سيؤول إليه حاله. لذلك السائل لا يعلم هذه الحقيقة التي يذكرها ابن عطاء الله. كيف كان بدء إسلامك؟ ما الذي حملك على الإسلام؟ في محاولة الجواب تجد أنه يعني يتخبط في الجواب. لماذا؟ لأنه لم يضع لنفسه مشروع هداية. الله هو الذي اجتباه، الله هو الذي أورد على قلبه الوارد، فانتشله هذا الوارد الإلهي من بؤرة الكفر والإلحاد والتين إلى صعيد الهداية والقرب من الله عز وجل. كيف بده يجاوبك بقى عن كيف اسلام وشلون وكذا؟ نعم، البعض يتخبطون، لا البعض، اكثرهم يتخبطون في الجواب عن هذا السؤال. هذه حالة هداية يتجلى الله عز وجل من خلالها على هذا الانسان. كذلك الضائع التائه، يعني كثيرون هم المسلمون لكنهم ضالون منحرفون مرتكبون للموبقات معزولون عن الله عز وجل، فجأة وإذا بهذا الإنسان أصبح ملتزما سائرا على صراط الله سبحانه وتعالى. لاحظوا أيها الإخوة، هؤلاء الفنانين والفنانات في مصر، ومع الأسف هؤلاء الذين تمد عليهم واردات إلهية من التائهين والتائهات من المنحرفين والمنحرفات، لا نسمع عنهم إلا في مصر. وجدت الأيام ما سمعنا يعني بعضا منهم عندنا أيضا، نعم، يعني تجلت عليهم هذه الواردات الإلهية، نسأل الله لهم ذلك إن شاء الله. كيف يكون، كيف كان هذه واردات إلهية؟ يعني فنان من هؤلاء الفنانين أو واحدة من هؤلاء الفنانات لم تضع لنفسها مشروع هداية، ولم تفكر بأنها ينبغي أن تفعل كذا وكذا وكذا، وأن تقرأ في اليوم كذا، وأن تدعو بعض كذا، وأن تزور الولي الفلاني، وأن تدعو الله كذا. لا، لعلها لا تعلم ما الذي سيؤول إليه حالها بعد أيام. لكن كما سمعنا من بعضهن وقرأنا، فجأة تجد نفسها مشمئزة مما هي فيه، تجد نفسها في حالة تعاني من ضيق وكرب من هذه الحالة والبؤرة التي فيها. خلال ساعات يعني خلعت ثوبا وارتدت ثوبا آخر، خلال ساعات حالة معينة انطوت عنها وانتشرت في كيانها حالة أخرى، وهكذا كل التائهين عن صراط الله سبحانه وتعالى. لكن طبعا ليس دائما يأتي هذا الوارد، في بعض الأحيان يكون بواسطة قراءة، يكون بواسطة يعني دراسة، يكون بواسطة مثلا إنسان كانت تسمع منه فتأثرت بكلامه. هذا جهد، هذا من نوع قول الله سبحانه وتعالى ويهدي إليه من يميل. لكننا نتكلم عن تلك الواردات التي تنقل الإنسان فجأة من التيه إلى الرشد، من الضياع إلى الهداية. حالات هذه موجودة، نعم. طيب ما المراد، مراد ابن عطاء الله رحمه الله من هذا الكلام؟ يعني إن كانت الهداية بهذا الطريق أو بهذا الطريق، إن كانت المسألة هداية أو كانت المسألة اشتباء، ماذا يفيدنا نحن أن نعلم هذا الكلام؟ الذي يفيدنا هو التالي: وأن يكون الإنسان مما حذرا فلا يحرك لسانه بقالة سوء في حق واحد من عباد الله عز وجل أبدا. لماذا؟ لأن باب هذا الاشتباع ليس مغلقا، باب وصول الوارد من قبل الله عن طريق التجلي من تجلياته على قلب هذا الإنسان الذي تراه سيئا منحرفا الإنصاف كان ملحدا ربما ما مغلق، ليس مغلقا، واحتمال أن يستمره الله فجأة ممكن. إذا كان هذا ممكنا فإياك أن تصنف أي زيد من الناس من عندك في قائمة الضالين، قائمة السيئين، قائمة الفاسقين، قائمة المنحرفين، إياك، لأنك لا تعلم ما له مصيرك. هذا شيء. شيء ثاني أيضا أن تكون في حالة بين حالتين في حق نفسك، حالة رجاء إن كنت تائها عن الله، وحالة خوف إن كنت سائرا على صراط الله في حق نفسك. لأنك إن كنت تائه منغمس في الدنيا وشهواتها أهوائها كما قلنا يعني محجوب عن الله عز وجل، فكن على أمل بأن الله في أي لحظة يمكن أن ينتشلك، وكن كما قال المثل ذلك الإنسان الرباني الذي قال كن مما لا ترجو أرجع مما ترجو. فإن موسى ذهب ليقتبس نارا فكلمه الله، كن مما لا ترجو يعني ليكن موقفك من الشيء الذي لا أمل فيه ليكن موقفك أكثر أملا. لماذا؟ لأنك لا تعلم، لست أنت الذي تضع الرجاء في الأشياء، الله. موسى ترك أهله وذهب من أجل أن يقترس نارا، ولم يكن يخطر في باله أن ينتقل من حالة إلى حالة أخرى. ذهب إنسانا عاديا في جنب الليل المظلم ليرى شيء من النار ويأتي به إلى أهله فيصطدم في ذلك الليل، تلك الليلة المظلمة الباردة، ذهب بهذه الحال وعاد نبيا ولم يكن يخطط لنفسه ذلك. إذا فأنت عندما تسمع هذا الكلام إن كنت تائها فاعلم أنك لست بعيدا من نفحات الله عز وجل، ولست بعيدا من واردات إلهية ترد على قلبك. المهم أن تتعرض لهذه الواردات وأن تكون على أمل بأن يكرمك الله سبحانه وتعالى بها. يعني الإنسان الذي يسمع هذا الكلام الذي يقوله الله إلا من التائهين والفاسقين والمنحرفين ينبغي أن يقول يا رب والله أنا الآن هكذا لكن ما أدري، أرجو أن تجعلني من هؤلاء الذين تشتبيهم يلا بدون صعوبة وبدون جهاد فجأة مثل واحدة تعمد لمسحات الله يكرمك الله سبحانه وتعالى بها. وأما إن كنت من المستقيمين الصالحين الملتزمين لجادة الاستقامة فكن حذرا على حذر من أن يبتليك الله بنقيض هذا الوارد، كما أن هنالك واردات إلهية يتجه الله بها إلى قلب من أحب من عباده، هنالك أيضا عقوبات إلهية يتجه الله بها إلى قلب من أبغض من عباده. في لحظة واحدة تكون من أصلح الصالحين وإذا بك انحرف فأصبحت من أصدق الفاسقين. لماذا؟ لسبب. طبعا الإنسان بيعرض حاله لهذا أو لذاك. كم رأينا أناسا كانت سيرتهم سيرة صالحين، من علماء عاملين ذاكرين يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، فجأة تنظر وإذا بترجمة جديدة ولدت له، انحراف، سوء، فتاوى باطلة، انغماس في الملهيات، في المحرمات، ولا نريد أن نذكر أسماء، يعني نبتعد عن ذكر الأسماء، لكن كثيرونهم، نعم، أولئك أكرمهم الله بالواردات، واردات الحب، فكانوا من المجتبين، وهؤلاء نعم طردهم الله عز وجل من رحمته بسبب عقوبات عاجلة تسلطت عليهم. نعم. والإنسان لا يخرج من حظيرة الرحمة الإلهية إلا لسبب، إلا لسبب. إذا عرفت هذا فكيف يكون حالك؟ إن كنت تائها بعيدا عن الله لا تيأس من روح الله، فإنه لا يأس من روح قوم الكافر، كما قال الله: إذا كنت من الملتزمين السائرين عسى مكر الله عز وجل. بل سبحانه وتعالى يمكن اليوم حاق بك بس يطردك رأسا في خلال لا أقل في 24 لحظة من إلى وادي الهلاك. هذا ممكن، وكثيرون هم الذين كما قلت لكم ابتلوا بهذا الأمر. لكن من الذي ينجو من هذا؟ الإنسان الذي دائما يرى نفسه لا شيء، يرى نفسه لا شيء، نعم، ويقول دائما: يا رب لا تكلني إلى نفسي ولا إلى أحد من خلقك طرفة عين ولا أقل من ذلك، يؤدي واجباته ويرى أنه لم يفعل شيئا. هذا الإنسان محصن بإذن الله، لا يناله هذا الأمر. لكن واحد مثلا افتكر معصية، جاء صديق له قال: يا هذا ارتكبت معصية، ما كان لازم ترتكبها، بينك هي صغيرة من الصغائر، الله بيغفر، بسيطة هي، ما الله بيقول إلا اللمم، إن ربك واسع المغفرة، هذا من اللمم ما له شيء، ويعكف على هذا اللمم. فيأتي إليه من ينبهه يستحقر هذه المعاصي، هذا غلط، غلط. إذا سار الإنسان على هذا النهج تتحول الصغائر إلى كبائر، تتحول الصغائر إلى كبائر. لكن إذا كان الإنسان دائم الخوف من الله عز وجل الكبائر تتحول إلى صغائر، يعني لما يرتكب كبيرا من الكبائر ويعود إلى داره مثقلا بالندم والألم: يا رب أنا يعني كيف حصل هذا وأنا تائب إليك. هذه الكبيرة مهما كانت مهما كانت مهما كانت تذوب بسبب استعظامه لها وخوفه من عواقبها. بينما الإنسان الذي يحتقر الصغائر تعظم الصغيرة عند الله سبحانه بسبب استهانته بها واحتقاره. ورحم الله ابن عطاء لا إذ يقول في حزن إليها: لا صغيرة أجاد له ولا كبيرة إن واجهك حبه. يعني إذا ربنا عز وجل أراد أن يعاملك بفضله الكبائر كلها تذوب، وإذا أراد الله أن يعاملك بعدله الصغائر كلها تصبح كبائر. فهل أنت واثق أن الله سيعاملك بفضله ولن يعاملك بعدله؟ نعم، هذه هي فائدة هذه الحكمة والتي قبلها والتي قبلها لكي نعلمها. يعني إذا استغرق الإنسان بهذه المعرفة أولا لا يعني يتألى على الله في حق نفسه، وإن كان مستقيم يتباهى باستقامته بعد ساعة الله شو بيساوي فيه ما بعرف، ولا إن كان تائه منحرف ييأس من روح الله بيتأمل بكل لحظة أن الله يهدي، والله بيهدي. نعم، الفائدة الثانية أنه يمسك لسانه عن قالة السوء في حق عباد الله، كما قلت لكم في الدرس الماضي: يأمر بالمعروف إذا رأى المعروف ضائعا، ينهى عن المنكر إذا رأى المنكر مرتكبا وبس، لكن لا يلغو في حق هذا الإنسان. هو هذا شأننا أيها الإخوة، أكثرنا بهذا الشكل. يعني أحدنا يرى نفسه قد امتلك الجنة وامتلك رضوان الله وهو يتصور عند نفسه أنه من المقربين، هي هو الغلطة. ثم ينظر إلى الناس يمينا وشمالا يصنف هذا في ميزانهم حسب مزاجه، ويصنف ذاك في ميزان، ويصنف ذاك في ميزان. هذا العمل هذه جريمة أيها الإخوة، جريمة. الإنسان الذي استمر بمعنى العبودية الحقيقية لله يكون في حق نفسه بين الخوف والرجاء، لا يستسلم لخوف يضجه في يأس أجل، ولا يعني يلقي بنفسه في رجاء يتبلل به على الله ويتمنى فيه على الله ما ليس له. نعم، يكون بين هذا وذاك. وأما بالنسبة لعباد الله فهو يتأمل فيهم جميعا خيرا، زاد من الناس سيء الآن سيء، لكن لعل واردا يرد عليه من حضرة الله سبحانه وتعالى فيصبح به من أحد الناس. أخي كل يوم كل يوم في ناس يليه رب العالمين، وفجأة فجأة هكذا، وتجد أن هذا الإنسان أصبحت عنده شفافية، أصبحت عنده رقة، أصبحت عنده حالة غريبة وعجيبة. من أين سكبت لديه هذه الحالة؟ من عند الله سبحانه وتعالى. قلوب العباد ليست بيدك، قلوب العباد بيد من أوجب هذه القلوب. نعم، ولذلك أنا أرجو أن تكون بضاعتكم في ما يتعلق بأن أمل في رحمة الله حسن الظن بعباد الله، وأن تعلموا أنكم لا تملكون من العمل الذاتي شيئا، وإنما تملكون حسن الظن بالله سبحانه وتعالى. ويتأدب الواحد منا مع عباد الله عز وجل، خصوصا إذا رحل من هذه الدنيا. الإنسان له بحال الحياة معرض ارتكاب المعاصي، فمن لاحقه هذا منكر لا توب منه، هذا معروف انت ضيعته، لما مات ما عاد في ما عاد في سلوك، راح التكليف. ننهج عنه بالخير ونفترض انه في الدقائق الاخيره او الساعات الاخيره من حياته صفي قلبه من الشوائب ونقله الله الى رحابه طاهرا مطهرا من الشوائب. لكن انت يعني قاعد مع رب العالمين، كيف انت تقدر تعرف غير هيك؟ لا تعلم. فيا عجبا لمن يرى انسانا رحل من هذه الحياه الدنيا ثم يحرك لسانه بقالة السوء عنه او بشتمه او الى اخره. والله ان هذا الانسان لبعيد عن الله عز وجل في تلك اللحظة، كمان لم نعرف ربنا شو يجوز يهديه، لكن هذا مخيف جدا جدا، مخيف جدا جدا. نعم، ما رحمة رب العالمين واسعة واسعة، لا تدري الانسان باي سبب يستحق هذا الوارد من عند الله عز وجل. يمكن برحمة من الرحمات اتجه بها الى انسان من الناس، جبر خاطر مكسور، راح بقلب حزين، والله اعلم. الاعمال الانسانية كثيرة والله يحب هذه الاعمال الانسانية. انا عند المنكسرة قلوبهم من اجل اتجلى عليه الله بوارد فيجذبه هذا الوارد احسن من الانحراف الى سؤاله بزمان ارتكب بزمان وعمل بزمان وعمل. هل انت بدك تحاسب يا رب العالمين؟ انت الذي تكون يوم القيامة شريكا، انت اسأل عن حالك بكرة شو بده يصير فيك. هو عمل كذا وكذا، انت ما عملت شيء؟ نعم، هذا الامر هو الذي من اجله ركز ابن عطاء الله كثيرا كثيرا على هذا المعنى الذي ذكره. بقي ان نقول علينا ان نتعرض لهذه الواردات. مثلا عندما نقرا قول الله عز وجل الله يشتري اليه من يشاء ويهدي اليه من ينيب، ينبغي ان نستغرق في الدعاء: يا رب اجعلنا ممن شئت اشتباه، يا رب انقلنا من اوديه التيه والضلال الى صعيد الهدايه والرشد. والله نحن عاجزون، لا نملك لانفسنا نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياه ولا نشورا. ذل العبوديه، ذل العبوديه هو اقرب طريق الى الله، والكبر هو اقرب طريق الى عذاب الله ومقت الله. يقول الامام احمد الرفاعي رحمه الله تعالى: نظرت الى الطرق الموصله الى الله فوجدتها جميعا مزدحمه، ونظرت الى طريق التذلل فرايته فارغا. كلام رائع جدا. يعني نظرت الى طريق العلم، طريق النفس من حكايه الامان، طريق الجهاد، طريق بذل المال. النفس الى حظ في هذه القضايا، والناس بيتسرقوا في هذا، لا بيشوا في دعاة إلى الله، بيشوا في خطباء، بيشوا ناس بيألفوا بالإسلام كتاب، أي نعم، بيشوا في ناس بيتحدثوا عن في ناس بيحكوا بالجهاد والجهاد وما إلى ذلك، نعم، رغم أن الجهاد ذروة سلام الإسلام، لكن في مزدحمين كتير لأنه حظوظ النفس موجودة بهالشغلات، 60% لحظوظهم، 40 أو 30 أو 20% لله عز وجل. لكن واحد منكسر متزلل شايف حاله أسوأ الناس، شايف حاله يعني في مؤخرة الناس، كل واحد بيكون بهالشكل صعب، صعب جدا جدا. أنا لا أتحدث عن التواضع الاصطناعي مثل ما واحد يسأل واحد مثل حكايتي مثلا لما بيدخل مجلس هيك بيظهر حاله انه ما بده يقعد قدام الكل، بده يقعد حيث انتهى به المجلس مشان يقولوا عنه لك هذا قديش متواضع، قديش هذا فن، اسمه هذا فن التواضع، نوع من انواع التكبر، هذه هالة يعني يضع الانسان فيها نفسه حتى يوصف بانه متواضع. لا، التدلل الذي يعنيه ابن عطاء اي يعنيه الامام احمد الرفاعي ان يرى نفسه في داخله لا شيء، ان يرى اي انسان افضل منه عند الله سبحانه وتعالى. اذا جاء انسان فاراد ان يقبل يده هو يسرع فيقبل يده قبل ان يقبلها هو، نعم، وثم يعود الى داره وهو يعني خائف من الله، يا رب انت مطلع على حالي قديش سيئ انا وهذول مغشوشين فيي، يا رب شو بدي اعمل بحالي. الانسان الذي يكون بهذا الشكل بينه وبين الله خطوه واحده، خطوه واحده. احدهم قال كلمه اخرى بهذا المعنى، قيل له كيف الوصول الى الله؟ قال هما خطوتان، الخطوه الاولى ان تضع رجلك على عنقك، الخطوه الثانيه عند الله. يعني الخطوه الاولى في التذلل ان تكون مهينا منكسرا، واذا بك قد وصلت الى الله سبحانه وتعالى. الحمد لله رب العالمين.